حياته الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد يا ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرجو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم خطواتكم وحركاتكم ونياتكم واهتماماتكم ونفقاتكم ونرجو الله عز وجل ان يكون هذا كله في ميزاننا يوم القيامه نرجو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم هجرتنا واعدادنا ورباطنا وقتالنا نرجو الله عز وجل لنا ولكم حياة السعداء وخاتمة الشهداء والحشر مع الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ماذا نريد؟ نريد في الدنيا مجتمعا إسلاميا ونريد في الآخرة الجنة. نحن مسلمون، الله رازقنا وخالقنا، ونعيش في ملكه ونأكل من رزقه، فنريد أن نتحاكم إلى شريعته. حق منطقي طبيعي لا يجادل فيه إلا مكابر أو باغ. نريد أن نتحاكم إلى شريعة الله، نريد أن نبني البيت الذي نسكنه كما نريد ونطبق في داخله القانون الذي ربنا يريد. نريد أن نبني المجتمع الذي يحبه الله، ونريد أن نحيا في ظلال شريعة الله. ويأبى الكفر عن ذلك علينا، ونحن نأبى الكفر لأن تطبيق غير شريعة الله، لأن التشريع بغير ما أنزل الله كفر بإجماع الأمة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو شرك. واجتمع العلماء جميعا في جميع العصور الإسلامية أن من أحل الحرام فقد كفر، ومن حرم الحلال فقد كفر. فالتشريع بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة. يقول ابن تيمية: من أحل النظرة فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع. ولم تبتلى الأمة الإسلامية طيلة العصور الإسلامية ببلية قوانين كفر تطبق على أناس المسلمين إلا مرة واحدة في التاريخ، يوم أن دخل التتار بغداد سنة 656 هجري واحتلوا أجزاء من العالم الإسلامي، وأراد هولاكو أن يطبق شريعة جده جنكيز خان المسمى بالسياسات الملكية أو الياسر. وعندها وقف العلماء بحزم أمام هذه الظاهرة، وحمل أحدهم الياسق بيده وقال ما هذا؟ قال الياسق يعني كتاب جنكيز خان. قال من كفر من حكم بهذا الكتاب فقد كفر ومن تحاكم إليه فقد كفر. وابن تيمية رحمه الله عندما طالب بقتال الكفار قالوا كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون بعض الصلوات، بعضهم يقيم الصلاة وبعضهم يصوم؟ قال إن رأيتموني بينهم والمصحف فوق رأسي فاقتلوني. ويقول ابن كبير في البداية والنهاية في المجلد 13 وهو يتكلم عن هذه القضية بعد أن يتكلم عن الياسر والله أعلم في صفحة 118 يقول ابن كثير بعد أن استعرض بعض قوانين الياسر قال من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسر وقدمها عليه؟ لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. هذا كلام ابن كثير. فكيف بمن تحاكم إلى الياسر وقدمها عليه؟ لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. وكان هناك أعقل من طواغيت العصر فوضع محكمة للمسلمين تحكم بالقرآن والسنة ومحكمة تحكم بالياسر، وكانت العلامة واضحة جدا. فمن ذهب إلى محكمة التتار إلى محكمة الياسر يحكم عليه المسلمون بالكفر بدون تردد. المصيبة الثانية حلت بالأمة الإسلامية، سقط الياسر طبعا لموقف الأمة الإسلامية ولموقف العلماء منه. المصيبة الثانية حصلت يوم أن دخل نابليون إلى مصر وجاء بالقوانين الفرنسية، ثم تولاها من بعده المجرم الكبير الذي دمر العالم الإسلامي محمد علي باشا. هذا أكبر مجرم أجرم في حق العالم الإسلامي. وأرسل بعثات إلى فرنسا، وكان عنده واحد دكتور فرنسي هو الذي يدير مصر، هذا أمي محمد علي باشا أمي، ولا يدرى ما نسبه، رجل ألباني جاء مع الحملة العثمانية التي تريد أن تتصدى لنابليون، وبعد أن خرج نابليون وقتل كليوبر قام على المماليك وخدعهم، وفي حفلة في القلعة ذبحهم جميعا، ثم أعلن نفسه حاكما على مصر. لا يدرى ما نسب. محمد علي فرنسا وضعت حوله مجموعة من الرجال، منهم سليمان باشا الرجل الفرنساوي هذا الذي بنى له الأسطول البحري بحرية، ومنهم واحد دكتور كلوت بالتاء، هذا الرجل العقلية التي كانت تدير مصر، ونصحوه أن يرسل أبناء مصر إلى فرنسا، فكانوا أبناء مصر يذهبون بشهادتين ويرجعون بشهادة واحدة، يذهبون بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهادتين، يرجعون بشهادة أنه تدرب في الكلية الفلانية الفرنسية أو درس اللغة الفرنسية أو غير ذلك. وكان ممن أرسل إلى فرنسا رجل اسمه رفاع الطهطاوي، هذا شيخ أزهري، فهناك مزق عمامته وغسل دماغه من الإسلام ورجع ونصح محمد علي باشا أن يضع له القوانين الفرنسية، وكتب له كتاب سماه التخليص الإبريز، يعني تخليص الذهب في تلخيص بارين، يعني الذهب الخالص في تلخيص الحضارة الفرنسية في باريس. بدأوا يفكون الإسلام مسكوا الإسلام. الإسلام كالساعة هم فكوها من تحت وصاروا يرفعوا كل يوم قطعة ويضعون قطعة فرنسية بدلها، لكن ما غيروا الزجاجة ولا الإطار ولا العقارب أبدا، ما نسوها، غيروا الإسلام كليا وبقيت المنائر والشعائر مرفوعة، وبقيت ياميش رمضان موجودة، وبقيت قوافل الحجاج تذهب، وبقيت المساجد تبنى، لكن الإسلام قد غير نهائيا، والناس لا يدرون أن الإسلام قد اجتث من الأرض وغير نهائيا. والحمد لله ما دامت المساجد موجودة والناس يصلون، وسيدنا الحسين وسيدنا الأزهر وما إلى ذلك موجود، خلص الحمد لله رب العالمين، انتهى. والمحمل موجود، وثوب الكعبة يصنع بجانب الأزهر الشريف طيلة السنة، وهم يشتغلون بثوب الكعبة ويرسلونه، الحمد لله نحن بخير والإسلام بخير. لكن الإسلام غير نهائيا، كل القطع، القانون التجاري، القانون الاقتصادي، قانون العقوبات، القانون المدني، كل القوانين قد غيرت وبقيت المآذن وبقي رمضان. وجازت الحيلة على العالم الإسلامي، والناس الحمد لله نحن مسلمين والإسلام بخير وما إلى ذلك، هاي المساجد موجودة، لكن لا يعلمون أن دين الله قد اجتث من الأرض. وهذه بقيت المساجد حتى تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي لهذا الدين، ولا عاطفي لهذا الدين، لا يعرفون إيش الإسلام، إيش طبيعة الإسلام، إن الإسلام مصحف وصيد، سياسة وصلاة، مئذنة مسجد ومدخنة مصنع، قوة وعبادة، ما لا يعرفون. المهم الكلام في هذا الموضوع يطول، نحن نريد أن نتحاكم إلى الإسلام، نريد أن نبني مجتمعا يريده الله، ونريد أن نطبق في داخل هذا المجتمع قانون الله. كيف يبنى هذا المجتمع؟ لن يبنى هذا المجتمع إلا بالطريقة التي قام بها أول مرة، كما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في كل مرة، يقوم بأن تكون فئة من الناس يدعون إلى لا إله إلا الله، إلى التوحيد، إلى توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الأسماء والصفات، جمع الناس على التوحيد، ستقف الجاهلية في وجهه. التوحيد الحق الخالص لن يطيقه أي طاغوت في الأرض، ولذلك لا بد أن تحصل المعركة، بمجرد الدعوة للتوحيد، بمجرد الدعوة للا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأن السلطان لله، وإن الحكم إلا لله، وأن التشريع لله، وأنه له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون، وأننا نحن وأنت أيها الحاكم لا بد أن نتحاكم إلى شريعة الله. هنا يبدأ منازعة السلطة، ويخشى الطاغوت على ملكه، فيكون الاحتكاك بين دعاة التوحيد، بين الحركة الجديدة وبين الجاهلية التي تنتقد بكليتها لحماية كيانها وسلطانها وأموالها. يقف دائما في وجه دعوة التوحيد ثلاثة أصناف من البشر: أصحاب السلطان، وأصحاب الأموال، وأصحاب الشهوات. هؤلاء، هذا المثلث الخطير الذي يقول الله عز وجل عنه: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لك بمؤمنين، لكما بمؤمنين. والمعركة تكون ولا تكون، المعركة تكون منذ اللحظات الأولى، ليس منذ اللحظات الأولى، منذ أول عام يمكن أن يتبلور فيه فكر التوحيد في أذهان شباب يضحون من أجله، فتبدأ المعركة. تبدأ المعركة في أي مكان لا يحكم فيه بشريعة الله، قطعا لا بد أن تقوم المعركة. الإعلان العام من الطاغوت: إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. هذا جماعة التكفير هجرة، امس هؤلاء جماعة الجهاد، هؤلاء جماعة سنية عسكرية، هؤلاء إخوان المسلمين، هؤلاء تنظيم، اكتشفنا تنظيم، اكتشفنا جريمة، جريمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جريمة المطالبة بشريعة الله عز وجل، جريمة طلب التحاكم إلى دين الله عز وجل، جريمة المطالبة بالدفاع عن أعراضنا التي انتهكت من قبل ألد أعداء الله في الأرض. ومن هنا لا يستعمل السلاح من قبل المجموعة التي تدعو إلى الله عز وجل، لا يستعمل السلاح ولا يمكن أن يستعمل في البداية. واستعمال السلاح في البداية انتحار ولا يمكن أن يستعمل في البداية. لابد فعلا من التربية على التوحيد، لكن التربية على التوحيد تتم من خلال المعركة، معركة بدون سلاح، تربية يقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين سادة قريش يقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فتقوم عليه الدنيا. معركة مطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الوليد بن المغيرة ويقرأ على مسامعه وعلى مسامع سادة قريش: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. كل هذه الصفات في من؟ في سيد مكة الوليد بن المغيرة الذي حوله من أبنائه 13 من بينهم خالد بن الوليد، ولا بد أن يبلغ. فكان التبليغ يكلف الإنسان رأسه، يكلف الإنسان رأسه. ومن هنا وبدون استعمال السلاح بني التوحيد تدريجيا من خلال المعركة. 13 عاما فعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم من خلال المعركة التي يخوضها بالقرآن وجاهز به جهادا كبيرا. عرضوا للمجاعة، عرضوا للمطاردة، عرضوا للتشريد. سادة قريش من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، عثمان زوجته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان، سالة بنت سهيل بن عمرو، جعفر بن أبي طالب، من أنصف بيوتات مكة، تركوا مكة وذهبوا إلى الحج. إن هنالك ملكا لا يضام أحد عنده. وليس قليلا ترى هجرة النساء والمكيات بالنسبة للحبشيات، عندهن مسحة من الجمال، فكن يتعرضن لإيذاء صعاليك الشوارع بالتصفير والتنكيك والهزال عليهم عندما يمرن بنات مؤمنات من أوسط وأشرف بيوتات قريش. وبقوا في داخل الحبشة من السنة الخامسة للبعثة، 8 سنوات، ثم 7 سنوات بعد الهجرة، 15 عاما وهم في الحبشة. الواحد منهم أو الواحدة منهم تعمل طيلة نهارها حتى تخلص رغيفا رغيفا يسد بها تسد بها رمضان. والدنيا تضيق على جحال دعاة لا إله إلا الله، ويقاطعون 3 سنوات متواصلة. وتعلمون أن سعد بن أبي وقاص قد أكل جلد بعلي، خرجت أبول ذات ليلة وأنا في الشعب، قال فرأيت سمعت شيئا تحت بولي فأصبته فإذا به جلد بعير فنقعته بالماء حتى لان، ثم صبرنا ما استطعنا أن نظلم منه. سعد بن أبي وقاص عندما جاء أهل الكوفة يشكون عليه، قال لهم عمر ماذا لكم عند سعد؟ قالوا كذا وكذا، ما تركوا عيد فيه، قالوا لا يعرف أن يصلي، باختصار الصلاة ما بيعرف. سعد بن أبي وقاص ما بيعرف يصلي. وهذا ليس عادي، ليس عادي. فارسل عمر طبعا، قال ما هذا يا أبا الحسن؟ ما الذي بلغنا عنك؟ لا تعرف الصلاة؟ قال والله إني لا أصلي. هو قال والله لقد كنت 7 في الإسلام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، ورق الشجر حتى تقرحت أجداكم، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ليس له خلف، بعر إذا وكنت أول من رمى بسهم في الإسلام، والآن بنو أسد تعذرني أو تعيرني عن الإسلام، إذا خلف. قال والله إني أصلي بين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه كما جاء في البخاري، والآن ما من فقيه يكتب عن الصلاة، عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويرجع إلى حديث سعد. ثم أرسل عمر لجنة تتقصى الحقائق وسألوا عنه في الكوفة، وما من مسجد إلا ودخلوه وسألوا ويسألون ويشهدون بسعد خيرا، حتى دخلوا على مسجد لبني عبد فسألوا عن سعد فقالوا خيرا، إلا استقام رجل اسمه أبو سعد قال أنا وقد سألت عن سعد فإنه لا يخرج بالسرية، لا يجاهد ولا يعدل بالرعية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قد وقف ابتغاء مرضاتك فاغفر له، وإن كان وقف رئاء وسمعة فاللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. في رواية البخاري ليس صحيح، اللهم أطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث فلقد رأيته وقد تهبل حاجباه على عينيه من الكبر يتتبع الفتيات في الشوارع يغمزهن، فيقولون ما هذا عمره 120 سنة ولاحق الطفلات الصغيرات يغمزهن في الشوارع، فيقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. أنا بتفكر لحوم الناس كما قال ابن عساكر، ينقل النووي عن ابن عساكر اعلم على ان لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك اثار من اكلها من نهشها معلومة، ومن اطلق لسانه على العلماء بالسلب اصابه الله بموج القلب. لحوم الناس مسمومة، انتبه لا تأكل اللحم المسموم فيموت قلبك، ولا تتتبع الناس بالسلب فيتتبع الله عورتك، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يرد الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورته في المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فرسول صلى الله عليه وسلم كان يخوض معركة، كان يربي الجماعة من خلال الحركة، وينمي الحركة من خلال الجماعة، ويربي العقيدة وينمي العقيدة من خلال الجماعة، وينمي الجماعة من خلال العقيدة. فكانت العقيدة تنمو تدريجيا، والجماعة تنمو تدريجيا من خلال معرفتها مع الجاهلية. فنضجت الجماعة، نضجت الجماعة على نار المحنة، ونضجت العقيدة من خلال نمو الجماعة. فما إن بلغت الجماعة إلى حد تستطيع فيه مواجهة مجتمع جاهلي بالسلاح، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث في كل مكان أين يمكن أن يقوم المجتمع الإسلامي، أين يمكن أن ينشر دعوته. بحث في الحبشة، بحث في الطائف، عرض نفسه على القبائل، وما وجد في معظمها إلا الصد والرد. أقفرت مكة، أجذبت مكة إلى رجوع العالمين، بمجرد أن وجد الأرض انطلقت بالسلاح. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مكة وودعها بكلماته المعروفة: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. والخروج من الحرم كان صعبا على أهل مكة، حتى أنهم في الحج ما كانوا يصلون إلى عرفة حتى لا يخرجوا من الحرم، كانوا يقفون في آخر المزدلفة، لأن المزدلفة من الحرم، ويرفضون أن يخرجوا إلى الحل إلى عرفة. كان صعبا عليهم أن يغادروا أرض الحرم، ولكن إذا كانت الأرض لا نستطيع أن نقيم فوقها حكم الله عز وجل فلتفجر ولو كانت مكة مكرمة. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. المهم تحقيق العبادة، وأرض الله واسعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنا ولدت في مكة يجب أن تقوم الدولة في مكة، لا، يجب أن يقوم المجتمع في مكة، لا، هو ولد في مكة، وأرض الله كلها لله، ومكة قطعة من أرض الله عز وجل، وأرض الله لله، يريدها من يشاء ليبحث عن أي مكان يمكن أن يحقق فيه العبادة ويمكن أن يحقق فيه المجتمع. ومن هنا المسلم يجب أن يبحث عن قطعة الأرض التي يمكن أن يقام بها دين الله، ويمكن أن ينتصر فيها دين الله، ويمكن أن يقام فيها المجتمع المسلم وتتفيأ تحت شريعة الله عز وجل. أما أن يتحول تفكيرنا الإسلام إلى تفكير إقليمي مدهون بالإسلام، أنا ولدت في فلسطين، يجب أن أحول الإسلام كله حتى يتفق مع واقعي في فلسطين. لماذا؟ لأني مدرس، خلاص الإسلام يجب أن ينتصر من خلال البلد التي أنا فيها، لست مستعدا أن أغادرها. لماذا؟ وظيفة، الحقيقة وظيفتي التي تمنعني. أما هذه الحقيقة، أما ما أقوله فإني سأطوف، أنا على ثغر، أنا أريد أن أقيم الإسلام، إن بلدي فلسطين معرضة للشيوعية والبعثية والقومية، والنصيريون قادمون والشيعة وما إلى ذلك، سأخترع كل الاختراعات خوفا على أولاد النار التي أفضلها في هذا الشهر. الآن صنع لنا فاش وبيكو حدودا، وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية فرنسا قالوا هنا تنتهي الأردن عند الرمسة، وسوريا تبتدئ بعد الرمسة، والأردن بتبتدئ عند المدورة، والسعودية بتبتدئ بعد حالة عمار، والكويت هاي مدينة الكويت، دولة الكويت، ودولة قطر مدينة واحدة، ودولة البحرين مدينة واحدة، ولبنان هذه قد قطعت قبض الدرهم، هذه دولة لبنان، وسوريا هنا، واسمع هذه أرضكم ومسك تراثكم وحب الوطن من الإيمان وهكذا. وصرنا نفكر تفكيرا إسلاميا، وليس بتفكير إسلامي، تفكير إقليمي مدعوم بالإسلام، تفكير إقليمي مدعوم بالإسلام. فصار الأردني الذي في الرمسة يرى ابن درعا يذبح أمامه على يد النصيريين، ولا لا تختلف له خلية، ولا يتحرك له عصب، ولا ينبض له قلب، وغير مستعد أن يقطع الحدود. ليه؟ لأن الإسلام ينتهي عند الرمسة. درعا لا دخل له في الإسلام، ولو تألم أردني في العقبة تجد أعصابه تنتفض، مع أن البعد بين العقبة والرمسة أكثر من 60 كيلومتر، والبعد بين الرمسة ودرعا أقل من 60 كيلومتر. هذا ليس تفكيرا إسلاميا، وليس تفكير، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ليس تفكير الإسلام العالمي الذي يقول الهند لنا والصين لنا والعرب لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، دستور الله لنا دين أعددنا القلب له سكنا. الكويتي لا بد أن ينتصر الإسلام في مدينة الكويت، لا دخل له على بعد 10 كيلومترات، في الزبير ما دخل أبدا لأن تبع للعراق، وأبو ظبي أبو دبي، دبي والشارقة، دبي والشارقة بينهما دوار، الجزء دوار تكسي، الجزء الشمالي للدوار على دبي والجزء الجنوبي للشارقة. أنا ابن دبي لا دخل لي في الشارقة. نعم، وتجد ابن دبي يجنن أبناء بلده في المناطق، فسق فجر ما إلى ذلك، المهم من دبي، لأن الدين ينتصر في دبي، ويجب أن ينتصر في دبي، ويجب أن يقام دين الله في دبي، ويجب أن ترتفع راية لا إله إلا الله فوق دبي. أما الشارقة فالله لا يسألني عنها يوم القيامة. فأقول هذا التفكير كان أعداء الله يقولون قبل 50 سنة، أيام أن كنا تحت حكم ضارب لا إله إلا الله ويحكمنا رجل ليس عربيا عثمان، كان الغربيون يقولون كيف يمكن لبلاد تمتد من شرق الأرض إلى غربها يتكلمون بلغة واحدة ويستقبلون قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا ويدينون بدين واحد، كيف يمكن أن نصل إليه؟ لا بد من تقطيع من أجزاء حتى نستطيع أن نستولي عليه. قالوا لا بد من تقديرهم أولا، ثم تقطيع هذا الجسد الضخم هذا العملاق الكبير، لا بد من تقديره أولا، ثم تقطيع يده بحيث لا يحس رأسه، وتقطيع رجله، وهكذا قطع العالم الإسلامي قطعة قطعة، وكل من يعيش القطعة في قطعة. أنا أردني أبناء سوريا يفرمون يذبحون، ما دخل لي، ما لماذا؟ الثغور، شكل الثغور. أنا أريد أن أنصر الإسلام هنا، أنا يعني إذا تركت هنا البلد تضيع، أنا هنا لابد أن أعد. فذبح المسلم في كل مكان، وذبح المسلم في كل مكان، وضاعت فلسطين، وجاد وضاعت بخارى، وضاعت الأندلس، وضاعت أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي، وكل من يعيش في مدينة عليها مختار من المخادير قد نصبوه أو خرج هكذا حصر دينه وتفكيره واهتماماته كلها في هذه المدينة. النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الحكمة الأولى التي كونت مواة هذا الدين تتكون من أبي بكر العربي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي. وعندما كان يقف بلال على باب عمر مع أبي سفيان سيد مكة كان يؤذن لبلال الحبشي العبد ويسرد أبو سفيان ذلك عمر فيحمد وأنت أبو سفيان يقول أنت أبو سفيان يقول ما رأيت مثل اليوم قط يؤذن لهؤلاء الأعبد ونسرق بلاد عمر وهو ابن الإسلام. الآن ثم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن معركة العقيدة تكون معركة التوحيد تكون منذ أول يوم، منذ أول يوم بلا إله إلا الله يعلم بها تقوم المعركة، لأن وراءها تشانين. عثمان بن مظعون يقف كان في جوار خاله الوليد بن المغيرة فرأى إخوانه يعذبون قال رددت عليك جوار إن نفسي لا ترتضي أن أعذب إخواني وأنا سائل قال إذا رد علي جواري في جواري سعد قال يا معشر قريش إني رددت جوار الوليد علي وجلس ولبيب يتكلم فقال لبيب شاعر على كل شيء ما قال الله باطل قال صدق عثمان بن مظعون قال وكل نعيم لا محالة زائل قال كذب فإن نعيم الجنة لا يزول قال نبي يا معشر قريش من متى يتجرأ هؤلاء إلجاء السفهاء على مجالسكم فقاموا إليه ولا زال يضربونه حتى ظلت عينه بالدماء فنظر إليه الوليد وقال يا ابن أختي كانت عينك في غنى عما أصابها قال والله إن عيني لأصاب هذا إلى ما أصاب الأولى كانت معركة والثقافة مع طول الزمن تبلد الحس وتقتل الحس أي حركة إسلامية تدعو إلى قيام دين الله في الأرض يطول تدقيقها لأفرادها دون أن تدخل به المعركة هذا يؤدي إلى قساوة القلوب وإلى تحول طاقاتهم إلى ما بينهم خلافات وتمزقات فالتربية إنما تتم ليس من خلال التفكير التربية تتم من خلال معركة وإن لم يستعمل فيها السلاح هذه الحركة التي ربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثقفها لم يثقفها ثقافة وكان بالإمكان أن ينزل القرآن كاملا في مكة ويستوعب الناس حتى بذكائهم القرآن الكريم يتثقفون به وكان بالإمكان أن تعد قوانين في مكة قوالب جاهزة مخزونة حتى إذا قامت الدولة الإسلامية في المدينة طبقت. ولكن هذا الدين دين عملي حركي جهادي جاد، ليس نظرية ثقافية، إنما هو دين يتعامل مع الخروج والنزول ويتعامل مع واقع الحياة. عندما وصلت الجماعة إلى درجة من النضج وأذن لها ربها بالهجرة، أشعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتيل، فتيل المعركة، وبدأت السرايا، ثم جاءت بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، ثم فتحت مكة وحطمت الأصنام وانتهى الشرك إلى يوم الدين من مكة، ثم جاءت الوصول من الجزيرة العربية ودخل الناس في دين الله. يا أخواني الآن أفغانستان، معركة في أفغانستان، العالم الإسلامي ينظر إلى أفغانستان النظرة الإقليمية المدهونة بالإسلام. دعوناه منذ سنوات، يا مسلمون ماذا تريدون؟ والله يا إخوان عندما رأيت الجهاد الأفغاني قبل 6 سنوات ما صدقت نفسي أني على الأرض، ما صدقت أن شعبا مسلما يخوض معركة حية بهذا الزخم وبهذا الضخامة أمام أشرف قوى الأرض. ومن الذي يقود المعركة؟ أبناء الدعوة الإسلامية، رباني مثلا سياف وخالد، هؤلاء أبناء الحركة الإسلامية الدعوة الإسلامية. كان رباني رئيس الجمعية الإسلامية، رئيس الحركة الإسلامية، وكان مساعد سياف، وكان حكمة سياف رئيسا للجراح العسكري للحركة، وكان خالد من أبناء الحركة. أنا ما صدقت، فصرت أصيح، صرت العالم أصيح، يا جماعة أنتم لا تدرون أن هناك معركة في بقعة إسلامية اسمها أفغانستان، يريدون أن يقيموا دين الله في الأرض، شعب بكامله يحمل السلاح، كله مستعد أن يموت من أجل دينه، والذين يقودون المعركة أناس معروفون بدينهم وطهارتهم ووضوح عقيدتهم منذ نعومة أطفالهم. ماذا تريدون بعد ذلك؟ كنا نقول نريد شبرا من الأنفسهم على المجتمع الإسلامي. هذا الآن عندكم 650 ألف كيلو متر مربع في أفغانستان أقيموا عليها المجتمع الإسلامي. كنتم تقولون لو نجد السلاح حتى نقف أمام الطوافيس الكاثرة في الأرض. الآن عندكم شعب بكامله يحمل السلاح، وتعال إلى منطقة القبائل، منطقة القبائل كاملة، نأتي بالشاحنة الصبح نشتري سلاح، نذهب إلى القرية، منطقة القبائل. مرة صار هجوم على الأردن، جاءنا قائد قال هجوم على الأردن، الأردن هنا في جنب السبتين، فمعنا كمية من النفوذ، نزلت مع القائد إلى درة نشتري سلاح، فقلنا له نريد 1000 قذيفة RPG مضاد للدبابة، طبعا سوق أكثر من الحلقة، كما إن الحلقة فيها بندورة وباذنجان وبطاطا، ها؟ السلاح أكثر من البطاطا والبندورة في الحلقة، والله عندنا الطماطم والباذنجان، والله، وكل واحد كاتب يسمع عندنا، وتلفون الحج، ها؟ قل للرحمن، أرمي ستور، تليفون كذا، كل واحد تليفون واسمه ما في شيء، ها؟ ما في سر. دخلنا على واحد قلنا له نريد معشوق بكاملهم، ما دخلتم درة؟ ادخلوها تترون العجب العجاب. المهم قلنا له نريد أن قذيفة أربطين غير، نريد كذا مضاد للطائرات، ونريد كذا ونريد كذا. قلت أنا شوف الأربطين اللي في البلد، ألو فلان عندك كذا، جمع قال عندنا 300 قذيفة أربطين في البلد، أتصل بالقرية الفلانية الثانية، ألو كم قذيفة أرض جهنم؟ المهم كم قذيفة هاون؟ العصر رحنا على باب البركان قال يوم بدأ أدب جئنا بشاحنة وخمس فوق وخمس تحت لناول الفضائل مثل تحميل البطيخ قدامنا والله نعم حملنا كل الشاحنة وركب فيها السائل وتوجهنا تحت أبوال السائل قلت ألا ليت قومي يعلمون ألا ليت قومي يعلمون الذين لا يجرؤون أن يلتقوا ثلاثة على أكثر من الكتب في غرفة مظلمة مغلق عليها المفاتيح أين يتركون هذا القلب هذه الفرصة ألا يحاسب الله المسلمين على هذه الفرصة ألا يحاسب الله المسلمين على هذه الفرصة قلنا للأردنيين الفضل للفلسطينيين وجماعة جميع أفغانستان تعالوا قيموا دائرة الإسلامية هنا يا سوريين يا مصريين يا كويتيين يا حجازيين يا وكل متمسك أنه يجب أن يكون الإسلام في البلد في الدار التي ولد فيها ليس في البلد في نفس الدار لازم يطلع تطلع شجرة الإسلام وبعضهم يقول ها يكون لابد من إمام حتى يعلن النفير فكنت أقول اللهم أنزل علينا من السماء خليفة على فقط من ذهب يكون لنا عيدا لعبورنا وآخرنا وآية من فضلكم وأنت خير الراجل سمعت الخير سمعت الخير كيف يكون المجتمع المسلم كيف يمكن أن يقوم المجتمع المسلم بدون دماء وبدون أشلاء وبدون شهداء الآن أفغانستان مضى عليها 10 سنوات وشلالات الدم مفتوحة كل 4 دقائق يسقط فوق أرضها شهيد وكل دقيقة يهاجر مهاجر من قريته إلى الأفغان والجبال وظلت الله عز وجل أن يكون على أيدي دولة الإسلام أنت ترون كيف يمكن أن يقوم المجتمع المسلم بدون هذا وكيف يقام المجد ينال المجد والجسم وادع وكيف يحاز الحمد والوفر وافر ما لك موفر بين يديك وجسمك متريح كيف تكون الإسلاميين كيف تكون مجتمعا إسلاميا لا يمكن إلا بالطريقة الآن التي جربتها قامت حركة إسلامية قامت حركة إسلامية الحركة الإسلامية اصطلت بنار المحنة من أيام الملك ظاهر شاه كان قد خنقهم خنقا ويسمح لبابرة كامل أن يخرج جريدة ويسمح لتراقي أن يخرج جريدة وبقيت الحركة الإسلامية تدفع التكاليف حتى أيام داود قام الشيوعيون الحركة الإسلامية في جامعة كابل استطاعت أن تحوز على مقاعد اتحاد الطلبة علق السفير الروسي إن مستقبل هذه البلاد بيد هذه الحركة بيد جوانا المسلمات أي بيد شباب المسلم ولا بد من الإطاحة بالملك والإتيان بجمهورية وبعد هذا ب4 أشهر إطاحة بالملك خرج إلى روما يتفتح فقالوا ابقى تفتح إلى نهاية حياتك وجاءوا ابني عمي وزوجي أختي داود عن طريق الشيوعيين وقالوا لداود نريد أن تصفي الحركة الإسلامية وعندما شعرت الحركة الإسلامية أن داود يريد تصفيتها بدأت المعركة بالدم يقول سياس التقينا 14 شابا عندما قام انقلاب داود وقرر 14 شابا القيام بحركة مسلحة ضد داود بشرط واحد أن تدبر لنا مسدسا ليس معه مسدس ثم هاجر حكمة ورباني إلى ورباني وسجن لبروفيسور غلام محمد النازي عن كلية الشريعة وموجه الحركة الإسلامية مع سياف السن وهاجر رباني وحكمة إلى بنشاور واجتمع حولهم 30 شابا وهؤلاء 30 شابا هم الذين فجروا الجهاد الذي فجر ينابيع الخير هم أشعل الفتيل في داخل هذا الشعب الطيب فتفجرت ينابيع الخير والبر في أعماق هذا الشعب بدون حركة إسلامية، تعيش منذ اليوم الأول على المحك وفي أسدون المحنة، وتنبض على حرارة الابتلاء وبدون أن تخوض الحركة الإسلامية معركة جهادية أولا بدون سلاح، ثم تكون الفتيل والصائد الذي يفجر المتفجرات التي يمثلها الشعب، ليواصل الشعب دفع التكاليف وخوض المعركة الطويلة التي يأذن الله بعدها بالتمكين في الأرض من عظمة المؤمنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. هؤلاء الذين استجاب الله لهم ليس في التفكر في خلق السماوات والأرض وليس بالدعاء، استجاب لمن؟ للذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا. إذا لا بد من هجرة، ولا بد من خروج من الديار، ولا بد من إيذاء، ولا بد من قتل وقتال. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فقر مرض حرب وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بعد الزلزلة وبعد الضراء وبعد القتل والقتال يكون التمكين، أما قبلها فالذين يظنون أن دين الله عز وجل يمكن أن يقام بغير هذا، بغير الدماء وبغير الأشلاء وبغير الاحتكار وبغير الدفع، فهؤلاء لا يعرفون طبيعة هذا الدين ولا يعرفون منهج سيد المرسلين في إقامة المجتمع المسلم وفي إعلاء شريعة الله عز وجل. الآن فرصة لإقامة المجتمع المسلم، هل نقترح من أذهاننا الفكر الإقليمي المدعوم بالإسلام؟ أم نبقى نقول لكن بلغة أخرى وما أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي؟ الآن بلغة أخرى، وما أنا إلا فلسطيني فإن جاء الإسلام فيه أهلا وسهلا وإلا فلست بخارجي. هذا لسان كل المسلمين في الأرض، أليس كذلك؟ نعم، هنالك اعتبارات وهنالك تعللات وهنالك أسباب تقدم، لكنها كلها واهية أمام نصوص هذا الدين. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعلم الشريف انتهائه، والسلام عليكم ورحمة الله.